عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة النمل، سورة النمل الآية العاشرة. سورة في القرآن تسمى سورة النمل، فهذا شيء يلفت النظر ويجعل العبد يتأمل ويتدبر في هذا المخلوق، فيرى فيه من الآيات العجب. مؤلف مصنفات في النمل وصفاته وما فيه من الآيات، فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. ولا تسمى سورة من سور القرآن بسورة النمل إلا لشيء فيه حكمة، فينبغي ألا يفوتكم التدبر والتأمل والقراءة عن هذا المخلوق من خلق الله عز وجل النمل. الآية العاشرة من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء الشريف، أشرف مقام وقف فيه موسى أو يمكن أن يقفه أحد من أهل الأرض، إنه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكلمه الله كلام التكليف والتشريف، تكليف له بأمر رسالة وتشريف له بهذا المقام. الله يكلم موسى تكليما، يقول له يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، يعرفه بنفسه سبحانه وتعالى أن العزة له والغلبة، لأنه سيكلفه برسالة إلى واحد من أرض ادعى العزة وهو فرعون، فيقول له أنه العزيز على الإطلاق سبحانه، ثم يأمره بأمر خارق للعادة، أمر غريب. فكما جاء في سورة طه لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قلنا إيه معنى أهش حد محسن؟ ما معنى أهش على غنمي؟ يهش يعني كلمة أهش إيه؟ كلمة أهش نفسها معناها إيه؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ما معنى أهش؟ تمام. الهش هو ضرب أوراق الشجر بالعصا لتتساقط الأوراق فيأكلها الغنم، وأهش بها على غنمي. فهنا في هذه الآية قال سبحانه وتعالى وألقي عصاه، عصاه التي يعرفها والتي ألفها والتي كان يتوقع عليها حياته والتي كان يهش بها على غنمه، يقول له ألقي عصاه. هذا أول أمر في هذا النداء، فألقاها موسى عليه السلام فصارت حية، صارت العصا حية. ومن جميل ما سمعته بالأمس أن رجلا يقول لبعض العلماء والدعاء، رجل نصراني يقول لهم لما تنكرون علينا أن نتخذ عيسى إلها أو ولدا لله عز وجل، وقد كان يحيي الموتى بنص القرآن. فقال له ذلك الداعية ببساطة شديدة إن موسى عليه السلام قد حول العصا وهي جماد إلى حي، فهل إحياء شيء كان حيا ورده إلى الحياة أسهل ولا تحويل جماد إلى شيء في حياة؟ قال لو تحويل جماد إلى حياة. قال ولم لم تتخذوا موسى إلها؟ فهذه ردود بسيطة وسهلة من القرآن، ولكن أكثر الناس لا يصنون ولا يعني ينتبهون إلى آيات القرآن. صارت العصا حي أصعب، ولا أن يصير إنسان كان حيا يرجع للحياة تاني، ما هو أصلا كان حيا، هذا أهون بكثير جدا. لكن أن تحول عصا إلى شيء آخر مختلف تماما من جماد إلى حياة خارج عن موضوع، ولكن أعجبتني حقا خمس الرد. فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان، والجان جمع الجان جنان، وهي الحية الخفيفة الصغيرة في الجسم، مع أنه في موضع آخر بيّن أنها صارت ثعبان كبير. طب وهنا بنقول جان معناها الحية إيه؟ الصغيرة. فكيف نجمع بينهما؟ يا ترى كانت صغيرة ولا كانت كبيرة؟ لا لا لا، هي مرة هي حاجة واحدة بس. لا غلط. لا هو هو الحقيقة وصف كل ما قصد. هنا ما قصد الحج، فإذا تهتز كأنها جان، كأنها حية صغيرة في خفتها وحركتها، مش كأنها جان إنها صغيرة، لا هي ثعبان مبين واضح كبير، لكن في حركته كأنه حية صغيرة، واضح؟ متخيل كده عربية لا كبيرة، لكن في حركتها تكون سيارة صغيرة تجد، فبيكون الأمر إيه؟ أكثر تهويلا وأكثر خطورة. ثعبان وماشي على مهله ماشي، لكن ثعبان ويصير كالجان كالحية الخفيفة الصغيرة في الحد، فليس المقصود هنا بصغرها أو بوصفها لأنها جان، يعني وصف الحد. وصف الحجم جاء في سورة أخرى أنه ثعبان إيه؟ مبين، خلاص. وفي موضع آخر حية تسعى، وفي هذا الموطن رب العزة سبحانه وتعالى يقول كأنها جان، كأنها حية صغيرة، لكن صغيرة في ايه؟ في خفتها وحركتها. وبعض العلماء قال لا، كانت وصف بين ذلك وذلك. لا، هو في موضع قال ثعبان مبين، فإنما يصف هنا شيء ويصف هنا ايه؟ شيء. يعني مثلا اجي اوصف احمد فقول احمد كالاسد، ها؟ وهو في موضع تقول ده احمد عصفور. ايوه، عصفور في حجمه صغير، لكن في شجاعته كالاسد. هناك كالاسد ما اوصفش كالاسد في حجمه، اقصد كالاسد في شجاعته في اقباله، وهنا كالعصفور اقصد كالعصفور في حجمه صغير. واضح؟ فالتشبيه هنا او وجه الشبه يختلف. فهنا المقصود التشبيه في الحركه بالجان، لكن هناك الوصف للحجم بالثعبان. فلما رآها تهتز، لما رأى هذه الحية العظيمة الكبيرة تهتز كأنها جان في خفتها وحركتها، ولا مدبرا أي من الخوف، ولم يعقب، خوف من موسى عليه السلام من الايه؟ من هذه الصورة. واضح ان موسى عليه السلام مر بها مواقف خاص فيها كثيرا. زي ايه؟ مر بها بالموقف ده موقف خاص فيه. فر منهم لما قتل، فاصبح في المدينة خائفا. كان خائف فين في الموضوع ده؟ من ايه؟ من مين خائف؟ من مين؟ من فرعون وجنده. وهنا خائف من ايه؟ من حية، صح؟ لما القى السحر فوجد في نفسه خيفة موسى في مواطن، فخرج منها خائفا يترقب، وخرج من المدينة. اني اخاف ان يكذبون، ده موضع خوف اخر، خوف من شكل تاني، خوف من تكذيب الرسالة. طب الله، هو ممكن نبي ورسول يقول العز بيخاف؟ يا اخي خاف من ربنا، شو له كده؟ واحد يقول لك خاف من ربنا، الخاف من مخلوق، خاف من حية وخاف من فرعون، ده اسمه خوف فطري جبلي، خوف بشري. ده مفهوش لا عيب فيه، انه خايف من الظالم ان يبطش به، خايف من حية ان تفتك به، ده امر طبيعي، ده امر طبيعي. ان بعض الناس بيعتقد ان ده من قاطر، هذا شيء جبلي، ربنا سبحانه وتعالى قاطر عليه خايف. ده نقص في الخلائق جميعا، ده نقص في الخلائق جميعا، فاهمين ازاي؟ اما الخوف الذي نهيك عنه والذي لا يكون الا من الخوف الشرعي لا يترتب عليه اعمال، ايوه خايف من فرعون وجنده، لكن اذهب الى فرعون سمعا وطاعة يا رب، اذهب الى فرعون، خلاص انتهى الموضوع. واضح اخواني؟ لان الامر هنا امر ايه؟ امر شرعي، امر شرعي. فالناس الامر الشرعي يكون الخوف من من؟ من الله وفقط. اما الامر الجبلي، واحد يخاف الظلمة، واحد يخاف من الـ الـ الـ الـ الـ الاسد، ده طبيعي. ولا مدبرا من الخوف ولم يعقب، يعني يعقب يعني يرجع على عقبه، يعني لم يرجع، عقب فلان يعني رجع، ما رجعش وش وخلف، لم يقف ولم يلتفت. فلما وقع منه ذلك قال الله عز وجل له يا موسى لا تخف. شوف الامر هنا امر ايه؟ امر شرعي، خلاص. الخوف الاول خوف جبلي فطري، النهي عن الخوف هنا ده امر شرعي. لا تخف اني لا يخاف لدي، يعني لدي عندي، مش كده؟ لدى عند، لدي يبقى عندي، لا يخاف لدي المرسلون. طبعا انت مش واخد بالك من حاجه، ان موسى عليه السلام قبل كده ما كانش عارف انه رسول. اني لا يخاف لدي المرسلون، عايز يقول ايه؟ انت رسول. اذا هنا بدات ايه؟ الرساله، كلمه ربه، كلفه وبشره بالرساله، وقال اني لا يخاف لدي، يعني عندي المرسلون، اللي أرسلت برسالتي لا يخاف، فلا تخف أنت لأنك رسول. ده معنى الكلام، تمام؟ لما يقول لك ما تخافش، الرجالة ما بتخافش، معنى بقول لك انك ايه؟ راجل ما تخافش، اللي يقول مبرز هنا بيخافوش بعد انك واحد منهم. إني لا يخاف لدي المرسلون. قال هنا كلمة أوقفتني، قيل ونفى الخوف عن المرسلين، أو ونفي الخوف عن المرسلين ليس في جميع الأوقات، بل في وقت الخطاب لهم، لأنهم إذ ذاك مستغرقون. مستغرقون في حتة صفير، في ذاك مستغرقون، في طبعا بين يدي الله. فالمستغرق في الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يجد هذا الخوف. فاستحضر ذلك إذا دخلت في الصلاة، ستجد أنك أقوى الناس وأشجعهم وأثبت الناس على الحق وأفصحهم. إني لا يخاف لدي المرسلون، قال إما أنهم إذ ذاك مستغرقون، يكلمون ربهم سبحانه وتعالى، إلا من ظلم، هذا استثناء، قيل أنه استثناء منقطع يعني ملوش علاقة بالأمر، لا يخاف لدي المرسلون دي على الإطلاق، ولكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، من ظلم أي وأذنب، فالذنب ظلم، ظلم مين؟ لنفسك. إلا من ظلم نفسه بمعصية وذنب ثم بدل حسنا بأن تاب واستغفر فإني غفور رحيم. بدل حسنا توبة وندم بعد سوء بعد هذا العمل السيء فإني غفور رحيم. يبقى الاستثناء هنا قيل منقطع، يبقى لا يخاف لدي المرسلون، خلصت الجملة. ولكن من ظلم ثم بدل، وبعضهم قال لا، لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا، أي من ظلم من المرسلين بإتيان صغيرة من الصغائر التي لا يسلم منها أحد، فإن الله يغفر له. وديت هم موسى في موسى عليه السلام ليه؟ قتلت نفسا، ماشيين إلى خوف لدي المرسلون إلا من ظلم، أهلا أنا منهم، قتلت نفسا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. جميل، يظهر فيها كمال علم الله ورحمته، كمال علم الله، فأطلعه على علمه بحاله، وأطلعه على مغفرته له، وطمأن قلبه وهدأ روعه ونفسه. لأن مثلا لو أن قيل له لا تخف وانتهى الموضوع، إني لا يخاف لدي المرسلون، انتهى موضوع خلاص تكليف بأنه لا يخاف. أيوة ماشي، أي حد ما يخافش، لكن ده أنا قاتل نفسي، ده أنا واقع في ذنب. إلا من ظلم ثم، يعني كأنه طلع سبحانه وتعالى، أو كأن الحال في الكلام، اطلع على ما دار في نفسه فبينه له وبين له في الحب. وده مهم جدا يا إخواني في التربية. ها؟ يلا يا ابني شد حيلك عشان عايزين نشوفك كده ان شاء الله السنادي الاول على الجمهورية. وخلي بالك صوت السنة اللي فاتت ده ملوش علاقة خالص، ده كتير كان صائف وابتهد وبقى الاول، ده اب، هذا اب فعلا رحيم يعلم احوال ولده. ليه؟ هيقول الله عزيز على الجمهورية، ولده وزي نفسه على الجمهورية، ده ما كنت صائف وحالت حالة ابويا ده واخد مقلب. ها؟ خلاص، اذا كان كلام الاب ملوش لازم، كأنه ما شعرش بكلامه. يلا هجيب مجموعة تعمل كده، أبويا بيتكلم في وادي ولا في وادي، يحيله كلمتين كده كأنه اطلع على ما فيه، ما في نفسي، وصوتك السنة اللي فاتت ولا انك جبت مجموعة ضعيف، ده ملوش أي علاقة، عادي كانوا بيجوا مجموعة ضعيف واجتهدوا وصاروا من الأوائل. هذا أب عليم بحال ولده، رحيم به. ولله المثل الأعلى. إني لا يخاف لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. عشان إذا ضربت نفسك فاعلم أن من ظلم من المرسلين ثم بدل حسنا بتوبة وندم من بعد سوء أو بعد سوء فإني غفور رحيم. وكأن شيء لم يكن وتكون من رسولا من أولي العزم وتستمر في دعوتك. ودي نقطة مهمة جدا. كثيرا يا اخواني ما يحبطنا الشيطان او اخوان الشياطين عن العمل. خلاص انت بقيت ما شاء الله الاخ فلان بعد ما كنت بتاع بنات وكنت بتاع موبايلات وعمال ترن وتتصل وعمال تشرب وتعمل انت انقلب حالك خلاص صرت شيء اخر. ياتي المثبطون هو ده بقى ان شاء الله الاخ فلان اهلا وسهلا اخ فلان الاخت عامله ايه يتاري عليه خلاص ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون ويذكرون بهذه الامور. فابدا كان كذلك وانقلب الحال الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. ويبدا صفحه جديده كاقوى الناس رسول من اولي العزم من الرسل. نقطه مهمه جدا يا اخوان ودي الكلمه وده المعنى اللي بنفهمه من كلمه قدر الله وما شاء فعل. احنا ما بنقفش عند المصائب ونقف نبكي ونتحسر ويتاخر احوالنا. لا يا اخوان احنا عند المصيبه مهما عظمت المصيبه قدر الله وما شاء فعل. ويقفل الصفحه دي ويبدا اقوى من الاول. مش ده انه طول عمره بقى نايم جنب المصيبه دي واصله ده نحل بدنه وذهب عمره حزنا مش عارف على مين. لا ما عندناش الكلام ده. قدر الله وما شاء فعل وانتهى ويبدا صفحه جديده اقوى من الاول. نوع التنميه البشريه في تنميه بشريه اكثر من كده؟ هل ممكن فعلا حد يرقى بنفوس البشر اعظم من ذلك؟ استنى يا اخواني اللي نمى البشر حقا انتهى الموضوع. قتل نفس يكون رسول يكون رسولا معايا مش معايا؟ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء اقفل الصفحه دي ورب العزه على غفور رحيم ويتوب عليه ما دمت قد تبت. وان قفلت المسحه كان لم تكن انك من المرسلين. اني لا يخاف لدي المرسلون. المعنى ده وصل اخواني فاياك ان يفت في عظمك ذنب فان الذنوب تقوي اصحاب الهمم على الطاعات. مش العكس. مش انا صاحب الذنوب بقى وانا بقى بتاع خشوع في الصلاه ومش عارف ايه دي مش قصتي. لا لا لا ده هي دي قصتك. ما عندناش مسلم اسمه ضعيف او ان الذنب يضعفه. الذنب يضعف اي انسان لكن خلاص يعزم وياخذ قرار بينه وبين نفسه وبين نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب والله يتوب على من تاب ومن يستغفر يجد الله عز وجل غفورا رحيما. كل الايات ديت معناها ايه؟ معناها افتح صفحه جديده وانت وكن اقوى الناس. فانت صاحب الكبائر تصير انت من اعظم الدعاء ومن اكثر الناس علما ودعوه ومن خير الحال. وهكذا إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذا هو المعنى الذي كان في أول الرسالة لموسى. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقي عصاك فلما ينطبق عليها هذه الآية بيعرف الخير. من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. مين تاني؟ مين يزود؟ تفضل يا محمد بن يونس عليه السلام ما كيف ظلم نفسه؟ ذهب مغاضبا وخرج يساب القرية الأمر بالعروفة مغاضبا لقومه. ينفع الكلام ده؟ ينفع ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. يخرج بأمر الله سبحانه وتعالى، صح؟ ولهذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ظالم نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء. مين تاني؟ طب آدم عليه السلام أكل من الشجر ثم تاب عليه ربه وهدى. مين تاني؟ طب سليمان ماذا فعل؟ تمام، لما انشغل عن أذكار المتاع للخيل قال استغفر الله سبحانه وتعالى وأناب. مين تاني؟ ماذا فعل؟ الثلاث كذبات او التعريض ابراهيم عليه السلام في حق الانبياء بيعدوها عمل، عشان كده لما بيأتي القوم يقول له اشفع لنا عند ربك يقول ايه؟ اني كذبت ثلاثة ذبات. مين تاني؟ ها؟ اخوة يوسف على قول من قالوا انهم انبياء. اخوة يوسف على قول من قالوا، هذا كثير من العلماء قالوا هذا، انهم صاروا بعد ذلك انبياء. ده كانوا رابين يوسف في الجب، ها؟ ولكن هذا الكلام فيه نزاع من العلماء، والصواب والله اعلم انهم ليسوا كذلك، والله اعلم. مين تاني؟ ماذا فعل؟ في الحكم والاجتهاد. الاجتهاد داود يقول سبع داود عليه السلام لما حكم ثم بين الله سبحانه وتعالى وفاهم سليمان عليه السلام، ولا لما حكم بين لما حكم بين الرجلين لا يقول ايه؟ اذ دخل وهل اتاك نبأ القوم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود فرجع منهم قالوا قصبي بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكلمنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا ما هم وهم ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. إخواني هذه الأشياء تجعل العبد فعلا قويا، خلاص استغفر واتوب كما قلت لكم، ها هكذا يقول. هذا حال بني ادم، كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، لكن ليس الاشكال في الخطا ولكن الاشكال في الاستمرار فيه. اما لو تبت ورجعت ودخلت بعد ذلك في الدين بقوه فهذا نعم الفعل، انه فعل الانبياء والمرسلين. وصلت؟ خلاص. فاحنا بالتالي اخواني من السهل جدا ان شاء الله تعالى بعون الله ورحمته سبحانه وتعالى انك تغلق الصفحات الساقطه في حياتك وتبدا صفحات بيضاء ناصعه مشرقه. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في جيبك. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول إيه؟ وألقي عصاك. الأمر الثاني وأدخل يدك. وادخل يدك في جيبك. الجيب هو الفتحة في الثوب التي تخرج او يخرج منها الرأس. فتحة هنا دي تخرج منها رأسك ده اسمه ايه؟ جيب. فتحة دي نفسها مش الياقة دي، لا الفتحة نفسها الياقة دي. الفتحة دي اسمها ايه؟ ادخل يدك في جيبك، يعني دخلها في الفتحة اللي بتدخل منها رأسك. وفي الآية الأخرى أضمم إليك جناحك. جناح قلنا اللي هو إيه؟ عضد. العضد ده اسمه جناح. يدخل يده من هنا يضعها هنا ويضم إليه جناحه. وأدخل يدك في جيبك تخرج، يعني وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. ملاحظين؟ رب العزة سبحانه وتعالى عرفه بنفسه، إني أنا الله. أدخل يدك، ألقي عصاك، أدخل يدك، ألقي عصاك، ترتب عليها فعل، فجاء أمر. أقبل، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ثم جاء قوله تعالى وأدخل يدك، الأمر الثالث. هو في الحقيقة الأمر الثالث، لأنه قال له أقبل ولا تخف، لكن أمر. مش كده؟ لكن نقصد الامور المتعلقه بالرساله، بالايات اللي ربنا يرسله بها. العصا القي عصاك، واليد وادخل ايه؟ وادخل يدك، وادخل يدك في جيبك. وفي سوره القصص اسلك يدك في جيبك، تمام؟ ادخلها متخذها مسلكا وطريقا الى تحت عضدك، تخرج بيضاء. يبقى برص؟ لا، قال من غير سوء، من غير برص، من غير آفة، من غير مرض. فإذا هي تبرق كالبرق في تسع آيات. يعني اذهب في تسع آيات. ايه اللي في تسعة؟ يعني اذهب بهاتين الآيتين في تسع آيات. يبقى كم آية كده؟ كم آية؟ ثاني. قال له في تسع آيات. إذا كان آية تسعة، يا ترى الاثنين دول من التسعة ولا الاثنين دول غير التسعة؟ تمام. يعني لو واحد قال ذهبت إلى المدينة في عشرة رجال، يبقى كلهم كام؟ يا راجل، يعني هو محسوب ولا مش محسوب؟ محسوب في العشرة ولا مش محسوب؟ قولا لأهل العلم، لكن الصواب انه داخل فيه. فلما تقول ذهبت الى مدينة كذا، ذهبت الى الحج في 300 رجل فيهم، يبقى هو واحد منهم. فهمتوا ازاي؟ يبقى كلهم دي هو المتحدث 300. خلاص، وهذا هو الراجح الله اعلم. ان هنا اللي بعض العلماء قال يبقى 11 آية، اليد والعصا خلي بالك، ها، وتسعة اللي هم الايه؟ الفرق فلق يوم الايه؟ البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجذب في بواديهم والنقصان في مزارعهم. وسع شوية اثنين، ها، خلاص، لانه اراد ان يعد تسعة بدون العصا واليد. لكن رد الإمام الشوكاني رحمه الله بأقوال أهل اللغة، إذا لما تقول خرجت في عشرة نفر أنت واحد من الإيه؟ من العشرة. إلى فرعون وقوم، بيني وبينكم كلمة زي الصاعقة، ماشي، إنك من المرسلين حاجة جميلة، لكن بقى إلى فرعون دي موضوع، فكر كده ولم تعيش المعنى. إلى فرعون دي قصة كبيرة جدا، ها، انت بعتني لأي حد على وجه الارض الا فرعون. لكن الى فرعون تكليف رب العالمين، الى فرعون وقومه، فتصدق سنة الله فيهم انه يرسل المرسلين في اقوامهم الذين عاشوا. فتربيت هناك عند فرعون وقومه. ونرجع تاني يا اخواني ونقول ان مفيش تشريف في الدنيا الا ومعه تكليف. افهم الكلام ده كويس جدا. كل تشريف في الدنيا معاه تكليف، كل تشريف معاه تكليف. افهم الكلمة دي كويس عشان محدش يفرح بأي تشريف في الدنيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفك ووهب ليك مال وغيرك عدمان العافية مش لاقي. مموش فقير معدم اعرف ده تكليف لك. هذا تكليف ادام في الدنيا تكليف. انت عارف يبقى تشريف مطلق فين؟ هناك. هناك في الجنة. هناك تشريف وفقر. لكن في الدنيا كله تكليف. الخير تكليف والشر تكليف. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فجالك مال ده تكليف. رزقك الله سبحانه وتعالى زوجة حسناء تقر بها العين. وفرحان انا اخذت ما شاء الله خيرة النساء واحسن الاخوات. ده تكليف. ده مزيد تكليف لك. فتنة دي هتمنعك من فرد. فتنة دي هتمنعك من قيام الليل. فتنة دي هتجعلك ما تعبدش من زوجاتك. فتنة دي هتجعلك كذا. تكليفات مش تكليف واحد. وهب لك ولد. وهب لك ولد. تشريف. انا عندي ولد وغير ما عندوش ولد. عندي اثنين وغير عنده واحد. عندي عشرة وده عنده خمسة. تباهي والتفاخر بالاولاد المعروف بين الناس. تفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد. ده تكليف مش تشريف. كل ما تراه في الدنيا عطاء وتشريفا تأكد انه تكليف. وفرحك يكون باداء التكليف. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن لو انشغلت انك فرحان بمال وزوجة واولاد والعقار الجديد والسيارة الجديدة والعفش الجديد ومش عارف ايه وده فرحك هو ده فرحك وانت مسكين. ده كل حاجة من الحاجات دي الوان من الوان الابتلاء. الوان من الوان الابتلاء. ليبلوني اشكر ام اكفر. رأى قصر بلقيس كله عنده بين يديه. لا. هذا من فضل ربي ليه ليبلوني. ده فضل ونعمة من الله. بس ربنا بيختبرني ليه. شفتوا ازاي؟ تخيلوا كده ملك متوج احسن ملك واعظم ملك. ملك سليمان وداود. ويبص يلاقي كده ان الملكة اللي هي بقى بقومها بالقوة اللي عندها قصرها جاي لغاية عنده. افرح بقى والتشريف ده. هذا فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. شايفين صح ازاي؟ وعشان كده اخواني يا ريت تفهموا الكلمة دي كلمة بسيطة كده لكن هتنفعكم ان شاء الله تعالى. ركز. ركز كده مع ربي. ركز شوف ربنا عايز منك ايه. ماذا يريد منك رب العزة سبحانه وتعالى. ركز. تبقى شايف الدنيا كده وعمال فرحان بحاجات ملهاش معنى. ركز كده وفكر واعرف حقيقة هذه الاشياء. كل نعيم بيأتيك ده تكليف. موسى عليه السلام. ركز معي بقى هنا. الله سبحانه وتعالى نجاه ولم ينجي سائر اطفال مصر. كلهم بيتقطع رقبيهم في السنة دي. الا موسى اوحى الله الى امه ان اخذيه في التابوت فاخذيه في اليم فليلقيه باليم اليم بالساحل ياخذه عدوه لي وعدوه له وشرفه في الظاهر انه يتربى في قصر ملك مش اي ملك ولا اي ملك ملك مصر كده خزائن الارض واكل شارب ياكل ايه كان بيفطر ايه فرعون كان بيتغدى ايه كان بيتعشى ايه تتخيل كده يعني هيفطر ويتغدى ويتعشى ايه فرعون اعلى ما يمكن ان تتخيله اعلى ما يمكن ان تتخيله احسن اللحوم احسن البحريات احسن السكريات احسن كل حاجه ما هو موسى عايش في العز ده ما هو ابن فرعون مش كده ده تشريف ولا مش تشريف يبقى فيه تكليف اذهب الى فرعون عيش ماشي 30 سنه في قصر فرعون على قول بعض اهل العلم ممكن 30 مساله 40 مساله 20 ايا كان عيش عشرات السنين في قصر فرعون بس خلي بالك مفيش في الدنيا تشريف التشريف ده تكليف ولهذا يقول ها في 9 ايات الى من خد بقى يلا بقى انت 20 30 سنه في قصر فرعون يبقى مين بقى اللي يدعو فرعون يعني يجيب واحد من بره يعني مين اللي يدعو فرعون ومين اللي يذهب لفرعون يبقى فاخواني لا تفرحوا بتشريف الدنيا وانظروا الى ما فيه من التكليف اللي معاه الف عليه تكليف اكثر من اللي عليه اللي معاه الفين معاه تكليف اكثر من اللي عليه الف اللي معاه مئة الف عليه تكليف اكثر من معاه عشرة اللي معاه مليون تكليفه اكبر انتبهوا لهذا المعنى تكليف اكبر هيبقى فيه تبعات ومسؤوليات عليك اكثر. لما كان معاك 100 انت ما كنتش مسؤول عن فقراء ومساكين، لكن لما صار معاك 100,000 انت بقيت مسؤول عن فقراء ومساكين وهتسأل عنهم. لما كان معاك 100 كان معاك سيارة، لما كان معاكش السيارة كان في تكليفات مش عليك، لكن دلوقتي عليك تكليف. انت رايت فلان محتاج ورايت نفسك ماشي بالسيارة واحدة وفلان ما يستطيع ان يسير وحده ومش لاقي مواصلات، صارت عليك تكاليف جديدة. يبقى السيارة كانت تشريف ولا تكليف؟ تكليف. افهم هذا المعنى جيدا، مفيش عندنا حاجة بدون اسمها تشريف كده مطلق. التشريف المطلق في الجنة، النعيم نعيم الآخرة، التشريف في الآخرة. أما الدنيا كل ما ظاهره أمام التشريف في الحقيقة إنما هو لأجل إيه؟ التكليف. ما شاء الله بقى شيخ كده والناس بتلتف حوله وبيسمعوا منه، تشريف ولا مش تشريف؟ ده مقام عالي. لا، ده تكليف أكثر. مفيش تكليف أكثر في حقه، مفيش مقام تشريف في الدنيا. افهموا الكلمة دي كويس جدا. كل اشوفها نوع من انواع السلطة والمباهاة او المال او المفاخرة او النعيم، مش نعيم ولا مفاخرة ولا شيء من ذلك. افهم الكلام ده جيدا عشان ما تضيعش نفسك، عشان ما تبقاش راتب حتى لا تكون راتبا عند كل نعيم. لا، زي ما انت مبتلى بالشر مختبر بما يقع لك من البلايا والمصائب والامراض ونقص الاموال والانفس والثمرات، انت مبتلى بالنعيم كذلك. اكثر الناس يرسب عند النعيم، وان كان ينجح كثيرون عند المصيبة. مع المصيبة بقى اخ وبقى اخت ما شاء الله على خير، لكن عند النعيم بيصبر، عند الرخاء يرسب. فانتبهوا اخوان، فالعبادة قسمان، صبر وشكر. العبادة ايه؟ قسمان، صبر وشكر. نصفها صبر ونصفها ايه؟ شكر. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى قصة دخولك وخروجك داخل بقى قصر فرعون وخارج قصر فرعون 10 سنين دي، يبقى أنت لا تكلف بدخول قصر فرعون للأمر بتوحيد الله عز وجل والتغيير هذا المنكر. واضح؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. رب العزة سبحانه وتعالى من عليك بوظيفة كبيرة جدا. شغال فين؟ شغال في البلاط الملكي. مش في مصلحة، ده شغال في البلاط الملكي في القصر الجمهوري. على حاجة كبيرة، بموت عظيم سلام وكله بيحتل. بس خلي بالك عليك تكليف، منكر اللي هناك بتاعك انت، انت اللي هتغيره، انت اللي هتنهى عن ذلك المنكر ان وجدت منكر. واضح؟ الكلام ده مهم جدا، مهم جدا. انت تعينت في وزارة كبيرة، يبقى القصة دي بتاعتك انت، الامر ده عندك انت. يا اخواني لابد ان ننظر الى ما ينعم به علينا من نعيم الدنيا نظرة تكليف لا نظرة تشريف. الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين. العلة اللي احنا عرفناها اليوم لانهم فاسقين ويحتاجون الى الدعوة. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. سمع مروا ألقى عصاك. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى أخلق إني لا يخاف لدي المرسلون. وأبصر يدك في جنبك إلا Yeah. جاءتهم، أي جاء فرعون وقال آياتنا، الآيات اللي مع موسى 9 آيات، مبصرة. ما معنى مبصرة؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول أولا؟ اسم فاعل. مبصرة، أنت مبصر، أنت الآية نفسها مبصرة ولا مبصرة؟ مش كده؟ ومبصرة يعني أي حد يشوفها بيتشاف بالبصر، مبصرة. لا، آيات، آياتنا مبصرة. فصارت لشدة وضوحها وبيانها كأنها تبصر نفسها، واضح؟ كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، نفس الكلام، آية واضحة جدا، مش عايزة كلام، الآية مبينة نفسها، مش محتاجة دليل من خارجي. وقرأت مبصرة، مبصرة، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. تعرفين الولد مجبنة مبخلة في الحديث، اللي في الأدب المفرد الولد ايه؟ بتضحك عليه، الولد مجبنة مبخلة، تفهم معناها مش فاهم، عشان كده بتضحك. حد يشرح حاله، اسماعيل ابني بيضحك بيقول ولد مجبنة مبخلة يعني يعني بيسمع جنة. مجبنة مبخلة، يعني تفضل يا اخي. مجبنة يعني يخلي الأرض من يطمش في جهاتي إياك تسمي بعد الإنفاح على أولادك. افتح عليك، اسمع يا ابني انت صاحبك ايه؟ تمام؟ ها؟ مجبنة يعني أبوه عشانه ما يخرجش رجال، لك العيال يصيبوا الجبن بسبب والمبخلة، تقول له انفق، تقول له فلوس العيال والمصاريف فيكون ولد سبب للجبن وسبب. فنفس الكلام، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني سببا للإبصار، مدعاة للإبصار. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، يعني بين واضح، ده واضح انه سحر، طبعا واضح انه سحر، طب نعرفين ولا ساحر ربط ربي عندهم، قالوا هذا سحر مبين. ثم الان كده هم متأكدين ان موسى مش ساحر، وجابوا السحرة، ده مش اللي احنا بنعمله، ده مش سحر، ده احنا بنعمله، احنا شايفين العصا عصا، لكن ده ثعبان بجد. الساحر اللي القى العصا شيء، هو شايف الايه؟ عصا، شايف عصا، والاخرون شايفينها ثعبان تخييلا، خيل اليه، تخيل، هو مش ما تحولت ثعبان، عصاه، لكن جعلوا فيها من الخصائص الفيزيائيه المعروفه اللي يوحى اليك انها ايه؟ انها بتتحرك، خلع بطل ده حلو. لكن اللي رعوه موسى شايفين ثعبان، ثعبان شكل كل واحد راح سجد مكانه. طب وما جه حلول؟ تركوها له، قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم متيقنين. يبقى ده كفر ايه؟ كفر استكبار، كفر جحود بيسموه، كفر جحود. يعني كفر جحود يعني عارف ومتاكد 100%. ده زي مين؟ زي اليهود، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم زي ما راح كده معرف ابنه. ده ما عندهمش، امال اللي عندهم؟ عندهم جحود استكبار. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني كانت على يقين انه حق. ليه؟ قال ظلما وعلوا، بسبب الظلم والعلو، ظلم واستكبار، حال كونهم ظالمين عالي. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. شوف المفسد اللي بيظلم وبيتعالى على امر ربنا، شوف ايه اللي حصل وخلص الموضوع، اتقفل القصه على كده. تمام على كده، شوفها بقى في حته تانيه، شوفها في صوره تانيه، خبرهم مذكور، اسال اي حد ايه اللي حصل لفرعون وقومه، لتنظر وتعرف اللي بيتعالى على امر ربنا بيحصل له ايه. وصلت يا اخواني؟ اياه امام امر الله سبحانه وتعالى ليس لنا الا السمع والطاعه، بين هذا الاصحاب ليس لنا الا الذله. افهم الكلام ده، هتستكبر وتجحد وتعلو وتظلم، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوما في الارض ولا فسادا لكن في الدنيا فساد وعلو وشايف نفسه عمال يتفطر ده لازم يدخل جهنم وبئس المصير ويعاقب في الدنيا قبل الآخرة. فانظر كيف كان عاقل ابنك. تفكر في ذلك الأمر إن فيه معتبرا للمعتبرين. فقد كان عاقبة أمره إلى الميت إلى الغرق في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. عذاب الأليم في الآخرة. فدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب. فأسوأ العذاب في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة. قال الله عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وقالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها بعد سوء. جيدك. جيدك. جان. يعقب ولم يعقب. استيقنتها السؤال الثاني في السؤال الثانية أذكر هذه الدالة على المعاني الثانية الظلم والمعصية سبب الخوف والعقوبة صح؟ فين دي؟ لا يخاف لدي المرسلون إلا الظالم سبب للخوف والعقوبة. من تاب تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له. من تاب تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له برحمته. التنديد بالفسق واستحقاق هذه العذاب في الدارين. فيني انظر كيف كان عاقبة المفسدين. كفر الجحود والاستكبار. كفر الجحود والاستكبار. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله